قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير سورة النور والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يثبت في فضل سورة النور بخصوصها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي فيه علموا نساءكم سورة النور حديث ضعيف الإسناد جدا، أي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى في مطلع هذه السورة الكريمة: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، صدرت بقوله تعالى سورة، قيل ذلك لعلو منزلتها، فالسورة تطلق على الشيء عالي المنزلة، كما قال الشاعر: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. الله يسلمك. وقال بعض العلماء: لذا أطلق على السور سور لعلوه وارتفاعه. قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، قرأت فرضناها بالتجديد، وقرأت فرضناها أي ما فرضنا، أي فرضنا ما فيها من أحكام، وفرضنا ما فيها من آداب. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، أي دلالات واضحات، لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتعظون وتعتبرون. ثم تفصيل لما في لمطلع هذه السورة، إذ الله قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية قدمت على الزاني، قيل لأن المرأة هي التي تدعو الزوجة، أو عفوا تدعو الزاني إلى ذلك بتبرجها وخضوعها بالقول ونحو ذلك. فلما كانت هي الداعية إلى الزنا في الغالب صدرت الآية الكريمة بها، ولكن لأن السارق الرجل أجرأ من المرأة على السرقة، قال تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالرجل قدم في السرقة لجرأته على السرقة، أما المرأة قدمت في الزنا لأنها هي التي تدعو إلى الزنا بما تحدثه من تغنج وتكسر وخضوع بالقول وتبرج وغير ذلك. وقيل لأن الزنا أعر بالمرأة منه بالرجل، فالمرأة إذا زنت العار عليها أشد من الرجل إذا زنى. وذكرت جملة أسباب أخر، والله أعلم بالصواب من كتابه. الزانية والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل كل زان وكل زانية كل يجلد 100 جلدة، أم هناك استثناءات؟ فبلا شك أن هناك استثناءات. فالزاني إذا كان طفلا لم يبلغ، أو الزانية إذا كانت فتاة لم تبلغ، لا يقام عليها الحد، ذلك للحديث. أما بلغك أن الحد وضع عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ، فإذا كانت الزانية طفلة أو كان طفلا لا يقام عليهما حد الزنا. وأيضا إذا كانت الزانية مجنونة أو الزاني مجنون للحديث المذكور، فقد بلغ عليا أن عمر أو رأى علي امرأة أخذت كي تجلد أو كي ترجم، فسأل من هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان، أمر بها عمر أن ترجم، فذهب إلى عمر قائلا على رسلكم، وذهب إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين أما بلغك أن الحد وضع عن ثلاث منها وعن المجنون حتى يفيق؟ فأقر له عمر بذلك، فمنعت المرأة من الرجم، فالصغير استثني والمجنونة استثنيت، والتي أكرهت على الزنا أيضا تستثنى. قال عليه الصلاة والسلام وما استكره عليه، وإن كان في سنده مقال يسير لكن الآية الكريمة تشهد له، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا فيما يتعلق بالأصناف الذين يقام عليهم الحد، يستثنى منهم المجنون، يستثنى منهم الصغير الذي لم يبلغ، يستثنى منهم المكره، يستثنى منهم النائم. فإذا استيقظت امرأة وقد زنى بها رجل وهي نائمة فأيضا الحد لا يقام عليها. هذا عن نوعيات من يقام عليهم الحد أو من لا يقام عليهم الحد. ثم أيضا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ليس كل زان يجلد 100 جلدة، إنما الذي يجلد 100 جلدة هو الزاني الحر البكر، الزاني الحر ليس العبد، البكر أي الذي لم يتزوج، وكذا الزانية الحرة البكر التي لم تتزوج. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فالبكر تجلد 100 جلدة لكن الثيب ترجم، والأمة تجلد 50 جلدة، والعبد يجلد 50 جلدة. ذلك لأن النبي لأن الله قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا يشمل الزاني الثيب أو الزاني البكر من العبيد والإماء، من العبيد والإماء، لأن الرجم لا يتنصف، لأن الرجم لا يتنصف. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم عبدا. فعلى هذا الزانية البكر هي المعنية بالآية الكريمة، الزاني البكر هو المعني بالآية الكريمة. لكن يقال هل يضاف إلى الزنا إلى الجلد، هل يضاف شيء آخر إلى الجلد؟ نعم يضاف شيء آخر إلى الجلد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، أي تبعد أو يبعد الزاني عن البلاد لمدة سنة. فالتغريب جاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، التغريب أي إبعاد الزاني عن بلده، نفيه عن بلده لمدة سنة، ونفي الزانية عن بلدها لمدة سنة ليس بصريح في الكتاب العزيز، إنما الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التغريب بيناته السنة. فإن قال قائل وهل المرأة تغرب؟ نعم المرأة تغرب، يوفر لها السلطان مكانا تحبس فيه بعيدة عن بلدها أو تقيم فيه بعيدة عن بلدها، تقيم فيه بعيدة عن بلدها. هذه مسؤولية الحاكم المسلم. أما الذي سبق له الزواج بنكاح صحيح، سواء بعد ذلك طلق بعد الدخول أو لم يطلق، الذي سبق له الزواج فعقوبته الرجم، عقوبته الرجم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، جلد مئة والرجم. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة من بعده. فقصة ماعز الغامدي قصة شهيرة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قصة ماعز الأسلمية عفوا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنى فطهرني يا رسول الله. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وحول وجهه للشق الآخر، فذهب إلى الشق الآخر قال يا رسول الله الأبعد قد زنى فطهرني يا رسول الله. فاستنكاه النبي صلى الله عليه وسلم، شم فمه هل شرب خمرا، وسأله هل بك جنون، قال لا إن الأبعد قد زنى يا رسول الله. قال لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك كل ذلك هو يقر بأنه قد زنى. هل تعرف الزنا؟ نعم أقر أنه يعرف الزنا، حتى إن الرسول تلفظ باللفظ الصريح فأقر على نفسه بأنه قد زنى. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، ودل على الرجم أيضا حديث الغامدية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنها قد زنت فطهرني يا رسول الله. فراجعت الرسول مرارا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذن لن نرجمك وأنت حامل، اذهبي حتى تضعي. فذهبت ووضعت وجاءت بالطفل، قالت ها هو الطفل يا رسول الله قد وضعته. قال اذهبي حتى تفطميه. فذهبت وأرضعته حتى فطم، ثم جاءت به وفي يده كسرة من الطعام، قالت ها هو يا رسول الله قد أكل الطعام فطهرني يا رسول الله. فطهرها النبي، أمر بها فرجمت. فسبها بعض الصحابة فقال لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل ثان على الرجم. ودليل ثالث على الرجم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان مختلفان، قال أحدهما يا رسول الله اقض بيني وبين هذا، ابنه زنى بامرأتي. فقال الآخر نعم اقض بيننا يا رسول الله وأذن لي في الكلام. فأذن له في الكلام فقال يا رسول الله ابني كان عسيفا عند هذا الرجل، أي أجيرا عند هذا الرجل، فزنى بامرأته، فافتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة، أي قلت له خذ مني مئة شاة، مئة من الغنم وأمة من الإماء مقابل جريمة الزنا. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. على ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأنه كان بكرا، واخد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. أخذ منه أمر أن شخصا ما إذا اتهم شخصا امرأة بأنه زنى بها هو الذي يقام عليه الحد، وهي بريئة ولا يقام عليها حد إلا إذا هي اعترفت، إلا إذا هي اعترفت. لحديث: واخدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. المعترف إنما يعترف على نفسه. وإلا لو لم نقل بهذا لجاءت امرأة إلى أتقى الناس وتسببت له في الرجم. قد تأتي فتاة من الفتيات البغايا وتتهم رجلا فاضلا أنه زنى بها، وتقول: ما في مشكلة، تتحمل هي الجلد 100 جلدة في مقابل أن تتخلص منه، تتخلص منه. ولكن الذي يعترف في الزنا إنما يعترف على نفسه، المعترف إنما يعترف على نفسه. لذا ففي الحديث: واخدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وقال بعض أهل العلم إن الرجل هلال بن أمية لما قذف زوجته بشريك ابن السحماء لم يستدع النبي شريك ابن السحماء، إنما لاعن بينهما. فلذا إذا اعترف شخص بأنه زنى بفلانة هو الذي يقام عليه الحد، وهي بريئة الساحة. والعكس إذا اعترفت امرأة على رجل هي التي يقام عليها الحد وهو بريء الساحة. من سبه أو من قذفه، عفوا، من قذفه جلد، من قذفه وقال أنت زنيت يجلد. هذا. ومن الأدلة على الرجم أيضا أن عمر رضي الله عنه قال: لقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، وأخشى إن طال الأمد بالناس أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيترك فريضة من فرائض الله فيضل بترك هذه الفريضة. أما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، وقد رجمنا بعده، وعلي رجم أيضا امرأة بل وجلدها مع الرجم قائلا: جلدتها في كتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا شرع حد الزاني، وشرع الحد على الزانية بكرا كان أو ثيبا أو محصنا. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بينا الاستثناءات، وبينا أن هناك إضافة على 100 جلدة، وأن هناك من يرجم لأن هذا في الزاني الحر البكر. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا تحملنكم الرأفة بهما على ترك حد الله عنهما، بل أقيموا الحدود عليهما ولا تأخذكم بهما رأفة. ليس المعنى أنك تضربهما ضربا شديدا حتى الموت، فإن مفاد ذلك قد يفهمه البعض: لا تأخذكم بهما رأفة، يضربون ضربا شديدا حتى تموت الزانية أو يموت الزاني. ولكن الفقهاء كلمتهم مجتمعة أو تكاد أن تجتمع على أن الرجل لا يظهر بياض إبطي ويضرب، هكذا يضرب بالصوت، صوت وسط ليس بالشديد وليس باللين، ولا يضرب ضربا قتل، فالضرب لا يجرح ولا يكسر، إنما يؤلم لكن لا يجرح ولا يكسر. فقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة أي تسقط الحد بناء على هذه الرأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذن الإيمان بالله واليوم الآخر من علامات إقامة الحدود، فالذي لا يقيم الحدود قل إيمانه بالله واليوم الآخر، وينظر لما تركها، إن تركها طاعنا في الشريعة يكفر، إن قال أنا مستضعف لست بتاركها عن عمد وقصد إنما أنني مستضعف، فحينئذ يكون مرتكبا لكبيرة. أما إن قال مقولة الأفاكين الظلمة الذين يقولون إن الحدود وحشية وينال من شرع الله فهذا يكفر والعياذ بالله، فربنا هو أرحم بنا من أنفسنا. وإذا كانت العقوبة على الزنا في الآخرة عقوبة شديدة ويتفاداها شخص بحد يقام عليه في الدنيا، أليس هذا من العقل الرشيد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت رجالا ونساء وراة في مثل التنور يأتيهم لهب من أسفل فيحرق فروجهم، فسألت من هؤلاء؟ قيل هؤلاء الزنات والزواني، ففروجهم التي استمتعوا بها تحترق بالنار إلى ما شاء الله أن تحترق. أليس أخف من هذا أن يجلد الشخص أو يرجم وتنتهي حياته بدلا من أن يعذب دهرا طويلا في النار إذا لم يغفر الله له؟ فربنا هو أرحم الراحمين. الزنا وخيم ومن ورائه ومن جرائه مشاكل كثيرة، فكم من أنفس أزهقت بسبب قتال دار بسبب الزنا، وكم من أنساب اختلطت، كم من ولد انتسب إلى غير أبيه أو نسب إلى غير أبيه بسبب الزنا، كم من أسر تفككت، وكم من نسوة تفرقت، وكم من عار لحق بالأسر، وكم من أولاد تشتتوا بسبب هذه الفاحشة المزرية المخزية التي تجلب على صاحبها العار والشنار في الدنيا والآخرة وتجلب له النار كذلك. تلك الفاحشة التي تسود وجه أهالي الزانية، فوجههم تسود إذا قيل لهم ابنتكم والعياذ بالله قد زنت، ووجه الرجل أيضا يسود إذا قيل له أخوك قد زنى أو ابنك قد زنى، فضلا عما أعد للزنات من عظيم العذاب وأليمه. قال تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فضلا عن ذلك فقد قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قيل يرتفع الإيمان من فوق رأسه كالظلة. والعقوبات شديدة في هذا الباب على هذه الفاحشة المنكرة القبيحة التي وكما سلف تجلب لصاحبها العار في الدنيا والنار والشنار في الآخرة. وكم من أرزاق حرمها الشخص بسبب هذه الفاحشة فاحشة الزنا التي تسبب الفقر، وكم من مرض حل بسبب هذه الفاحشة، وكم من وباء انتشر بسبب هذه الفاحشة. لذا فقد قال تعالى ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تزنوا، إنما ولا تقربوا الزنا، فكل سبيل يوصل إلى هذه الفاحشة سد على الشخص، ابتداء من النظرات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كذلك الخضوع بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الصور العارية والتبرج صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وكذلك سفر المرأة بلا محرم الذي يطمع الرجال فيها، فسفر المرأة بلا محرم يطمع الرجال فيها، فنهيت المرأة عن السفر بلا محرم. خلوة الرجال بالنساء لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فكل سبيل يؤدي إلى هذه الرذيلة منع، سواء كان عن طريق السمع أو عن طريق البصر أو عن طريق اللسان أو عن طريق الفرج. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه أضمن له الجنة. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذا جاء الأمر بالابتعاد تماما عن هذه الفاحشة، ولا تقربوا الزنا. وكما قال القائل محذرا: نظرة فابتسامة فسلام، فموعد فلقاء. فحسم مادة ذلك من الأصل أسلم وأولى. هناك سبل لاتقاء هذه الفاحشة، منها ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولا يخفى عليكم أن الشياطين وأتباع الشياطين يروجون لهذه الفاحشة. ولا يخفى عليكم ولا تخفى عليكم ظواهر ذلك، فالشياطين وأتباع الشياطين ينشرون الرذيلة في الإعلام، تبرج مخزي مزري وأفلام ساقطة هابطة. وكذلك خضوع بالقول، وكذلك تمثيليات ومسرحيات، وتبرج مخزي مزري في الشوارع، مزري مشين في الشوارع. وفضلا عن ذلك قوانين تصدر لمنع الزواج المبكر الذي يريد أن يتعفف في الحلال من شبابنا الذين بلغوا 16 عاما أو 17 عاما، أو تاقت أنفسهم للنكاح الحلال وهم يملكون أدوات. يمنع هذا الشاب من هذا، ويسمح له وبالقوانين أيضا إذا زنى بفتاة مطاوعة له لا شيء عليه، فيزج به في جامعات قذرة أطلق عليها كذبا وزورا الحرم الجامعي، ملوثة ومدنسة بالمتبرجات السافرات، واللواتي هن أقرب إلى البغاء منهن إلى الطهر والعفاف بتبرجهن المزري المخزي. والشاب الذي يريد أن يتزوج حتى واحدة منهن، سنك لا يسمح، أنت لا تبلغ 18 من عمرك، لكن إذا أخذها وارتكب معها المحرم القانون لا يسرب عليه ما دامت هي مطاوعة، وما دام هو مطاوع بل وليس لأبيها الحق في أن يرفع عليه قضية يقاضيه، ولا على ابنته أيضا قضية يقاضيه بها. وإذا جئنا إلى الحلال الطيب الذي أباحه الله فترى قوانين تمنع. فليت شعري من يقوم بإبطال هذه القوانين والتمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله. إعلام مدمر منشأه من اليهود الذين يسلطون الأضواء على أجزاء من المرأة تثير الرجل، وفضلا عن ذلك العفاف يحارب، والتي تغطي وجهها هي المذمومة وهي الإرهابية وهي المتخلفة، والمتحضرة عندهم من تقف في التلفزيونات كما ترون حاسرة عن شعرها وحاسرة عن صدرها ورقبتها وذراعيها، ولا لوم ولا تسريب، ولا يتكلم شخص في أرضها، ولا يقول أحد لا اتق الله، غطي جسمك، غطي هذا الجسم العاري، هذا لا يرضي الله، كل هذا لا يقال. والذين ينال منهم هن الصالحات وهم أهل الفضل والصلاح. فجدير بكم أن تحافظوا على أنفسكم وأن تحافظوا على أبنائكم وعلى بناتكم، بارك الله فيكم. نقول بالله تعالى التوفيق. قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، المعني بالرأفة التي نهينا عنها الرأفة بهم بإسقاط الحد عنهم، أما صفة الجلد فقد تبين أمرها. قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فيه أن الجلد تشهد فئة مؤمنة، قيل كي ينزجر الناس عن هذه الفاحشة، عن هذه الفاحشة إذا علم أنه سيشهر به أمام الناس، فقد تكون العقوبة بالتشهير أرضع لغيره. العقوبة بالتشهير أحيانا تجوز، ومن مستندات القائلين بالعقوبة بالتشهير في مواطن أخر أمر ذلك الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارا يؤذيني يا رسول الله، فقال: ذكره بالله، فذهب وذكره فلم يرتدع مرتين أو ثلاث، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ متاعه ويذهب به إلى قارعة الطريق، فأخرج الرجل متاعه من داره ووقف به على قارعة الطريق، فسأله الناس: لماذا أتيت بمتاعك هنا؟ قال: جاري فلان يؤذيني، وشكوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرتدع، فأمرني النبي بهذا. فيسب الناس هذا الرجل به وبه، كلما أتى رجل نال منه، فقال للرجل: ارجع إلى بيتك ولن ترى مني إلا خيرا. فيجوز أحيانا العقاب بالتشهير بالشخص إذا لم ينزجر. أما عقوبة الزنا فنص لسنا محتاجين فيه إلى التعليل، لأن الله هو الذي أمر بذلك، قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا وعن ما تزعمه جمعية حقوق الإنسان أو جمعيات حقوق الإنسان التي أسست على الكفر من أول يوم، من أن الحدود وحشية. نقول: أنتم المتوحشون، ليس المسلمون هم المتوحشون. ونقول عن ربنا رب العزة إنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى: أنتم يا من تدعون التحضر والتمدن، أنتم الذين ألقيتم على هيروشيما ونجازاكي في اليابان القنابل النووية التي أبادت في لحظة واحدة أمما يقدر عددهم بمئتي ألف شخص في ثانية، وما زالت الأجيال إلى الآن تئن من الضرر اللاحق بها، وبما أخرجته الأرض من غلة، وبما أنبتته النسوة أو ولدته النسوة من مواليد، ما زال آثار هذا الدمار، أثر هذا الدمار إلى الآن قائم. فمن الذي هو أرحم بالخلق؟ بلا شك ولا تردد أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. فشرع ربنا سبحانه وتعالى الحدود كفارات، الحدود كفارات من ناحية، وزاجرات ومانعات من ارتكاب الفواحش من ناحية أخرى. أما الديوث الذي لا يقر، الذي عفوا يقر الخبث في أهله، فليس لنا به شأن، أما الغيور على دينه إذا رأى من زنى بأخته أو بأمه أو بزوجته يمشي على الأرض لا يتحمل بل سيقتله في الحال. فشرع الله الحدود زواجرا، وشرع الله عز وجل الحدود مطهرات، والحمد لله. وكما لا يخفى عليكم وسيأتي بتفصيل إن شاء الله أن حد الزنا لا يقام وكما قال عمر إلا بأمور ثلاث: بالبينات البينة، الحبل التي من الحبل، أو الشهود أو الإقرار، يعني أن الزاني يقر على نفسه أو يشهد عليه أربعة شهود، أو المرأة تكون قد حملت وتبين حملها وتبين أنها ليست بمكرهة على هذه الفاحشة، فهذه بها يقام الحد. والشهود في جريمة الزنا كما سيأتي الأمر وبتوضيح أربعة شهود. هذا ما ورد في هذا الباب. فقوله تعالى الزانية والزاني، قلنا ابتداء ليس كل زان مخاطب بهذه الآية، إنما الزاني البالغ البكر العاقل غير المكره الحر. أما إذا كان عبدا فيجلد 50 جلدة. وشذ ابن حزم الظاهري في هذه المسألة شذوذا غريبا مع شذوذه في تفسير قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة يعني الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال إن الأم المحصنة، الأم المتزوجة، إذا زنت تجلد 50 جلدة، لأن الله قال فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والأمة البكر تجلد 100 جلدة لهذه الآية. فابن حزم عكس العملية، عكس الأمر فيما يتعلق بالزانية من الإماء، إلا أن الجمهور أجابوا عليه بأن الله قال في كتابه إن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات. المحصنة المؤمنة عليها كم؟ عليها الرجم إذا زنت، فالرجم لا يتنصف، الرجم لا يتنصف، إذا الذي يتنصف هو الجلد، فستجلد 50 جلدة ولا ترجم. والنبي قال إن زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، إما الثالثة أو الرابعة قال فبيعوها ولو بضفير، ولو بضفير. فهنا طرح سؤال: كيف يسوغ لنا أن نبيع الأمة وهي زانية؟ لأن النبي قال إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير. قال بعض العلماء إن الأمة قد تكون عند رجل عنده إماء كثيرات فيهملها فتزني، أو قد هو نفسه يكون ليس براغب فيها، أو عنده معوقات لا تسمح له بأن يعفها، أو تكون شخصيته ضعيفة فتزني، يضربها بعض الضرب الخفيف أو يضربها وتنصرف وتعود لما لم ترى، لكن قد تذهب إلى رجل آخر قوي الشكيمة تخشاه وترهبه، قال إذا زنيت سأفعل بك وأفعل، ويهددها ويضربها ويؤدبها أو يعفها من الأصل، فمن ثم لا تقدم على هذه الفاحشة. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا زنت يعني الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير. فأقول لا ننهزم أمام الشرك الملحد ولا أمام الغرب الكافر، لا ننهزم ولا نتخاذل أمامهم، ونترك حدود الله ونترك كتاب الله ونترك سنة رسول الله لبشر من أمثالنا، بل بشر نوقن أنهم أضل سبيلا أضلوا عن سواء السبيل. فكما قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فبكل وضوح وبكل صدع بالحق نقول: هذا ديننا وهذا شرع ربنا، شئتم أم أبيتم، فنحن بإذن الله قائمون على شرع الله، نلهج صباحا ومساء بقولنا: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، شاء ذلك من شاء أو أبى ذلك من أبى. فنحن مسلمون راضون بكتاب ربنا وراضون بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نضع كتاب الله تحت النقد كما يزعم بعض الكفرة الظلمة الذين يقول أحدهم وفي وسائل الإعلام وبكل تبجح يقول إن كتاب الله القرآن كتاب تاريخي قابل للنقد. سبحان الله، جعلوا كلام رب العالمين ككلام البشر، هذا الضال المضل الذي ينبغي أن يقدم لمحاكمة ويقام فيه أمر الله، فمثله وأمثاله لا بد أن يؤخذ على أيديهم من المسؤولين ومن الأجهزة الرقابية. فينبغي أن ينتشر في الناس، بل ويجب أن يكون في المسلمين من يقدم أمثال هؤلاء للمحاكمات ويقضى فيهم بأمر الله عز وجل وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فتخلف عن الإيمان بالله واليوم الآخر بسبب عدم إقامة الحدود. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بهذا القدر أجتزئ، صلي اللهم على نبينا محمد وسلم.